السلام عليكم. قرأت تغريدة لأحد الرقاة كما يدعي، يقول بأن سبب العين المنتشر عند النساء هو التبرج عند النساء، ليس عند الرجال، عند النساء. يقول هذا من أكثر أسباب العين. طيب، العين والسحر ثابتة عندي، أنا أثبت هذه الأشياء و أفسرها كما يفسرها الفلاسفة. يعني تفسيرات الفلاسفة للعين والسحر مختلفة وعميقة، تجدونها في كتب ابن سينا وكتب إخوان الصفا. يعني يقولون بأنها شيء مثل القوة، القوة الغضبية، القوة يعني قوة الشهوة، قوة الجوع ونحو ذلك. ليس عندي مشكلة مع هذا التفسير، يعني ليفسر كل شخص العين كما يرى، لكن مشكلتي في الحل الذي يطرحه الحشوية والجهلة هؤلاء ممن يقولون بأنهم رقاة لظاهرة العين. ما هو الحل الذي يطرحونه؟ حل الممانعة والتكتم والتحفظ، وهذا الحل يقوي العين، يقوي العين ويزيدها. يعني تخيل أن يقول لك أحدهم بأن حل الجوع، يعني شعور الجوع الذي في نفسك، أن تبتعد عن الطعام، ألا تنظر إلى الطعام، ألا تقترب من مصادر الطعام، لأنك إذا فعلت هذا الشيء سوف تقوى مشاعر الجوع في نفسك، تتحرك هذه القوة. بالضبط هذا ما يقولونه، ابتعد عن الإثارة، لا تعجب الناس، لا تثير الناس، حتى بعضهم يشوه نفسه ووجهه وممتلكاته حتى لا يثير الدهشة والإعجاب ولا يصاب بالعين. وهذا كما قلت يقوي العين. عندما تذهب إلى المجتمعات الأخرى التي لا تشتكي من هذه الظاهرة بالشكل الذي هو عندك، تجد مثلا، يعني مثلا الإنسان يخرج بكامل زينته، رجل أو امرأة، في الشارع وعادي، يعني ما في مشكلة العين. لماذا؟ لأن الناس رأوا هذا المنظر وخلاص صار مستهلك عندهم، الجمال صار عندهم مستهلك ومكرور، وطرق أعينهم مرات وكرات. فليس الحل لمشكلة العين هو أن نخفي الجمال. إذا أخفيت الجمال سوف يقوى العين، سوف يصبح الجمال مميز، سوف يصبح لافت ومثير للدهشة والإعجاب. لكن إذا صار الجمال شائعا ومنتشرا ويطرق العيون بشكل متكرر، تقتل الشهوة والقوة التي في نفسك، قوة الإعجاب تختفي. خلاص أنت لم تعد ترى شيئا مثيرا، هذا شيء مستهلك، شيء متكرر. كما قلت لك، يعني الجوع الذي في نفسك لا تقتله بالامتناع عن الطعام وعدم رؤية الطعام، تقتله بالأكل، تأكل حتى تشبع، إذا شبعت خلاص. لو يأتيك ألذ المأكولات وأشياءها لن تشتهي، لن تتحرك هذه القوة التي في نفسك، قوة الجوع. كذلك قوة الإعجاب ويعني الدهشة وما يترتب عليها من أثر سلبي على المنظور، الشخص المستهدف بالعين، هذه بسبب أن الشيء الجميل، الشيء المثير، الشيء المدهش مكتوم ومخفي. وإذا كنت تدعو إلى كتمه وإبعاده من الحياة، إقصائه من العيون، فأنت تقوي العين، تقوي أسباب العين. لكي تقضي على العين، لكي نقضي على الدهشة والإعجاب اللي هي سبب العين، يجب أن نجعل الشيء المثير للدهشة والشيء المثير للإعجاب شائع ومنتشر، حتى يصبح مستهلكاً ويصبح مألوفا ويصبح شيئا عاديا. يعني العين ترى ما تأتي إلا من الشيء الغريب، الشيء المثير، الشيء يعني المدهش. هذه هي المشكلة، المشكلة أنه يحل ظاهرة العين بما يقوي ويزيد العين. حل العين هو بإبراز الجميل، الأشياء الجميلة، الجماليات لابد أن تكون مستهلكة، لابد أن تكون مرئية دائما، لابد أن تطرق العيون كثيرا. الشيء الجميل يجب ألا يكون معزولا مكتوما، إذا عزلته وكتمته سوف يصبح مثير للدهشة ثم تصيبه الأحلام. لكن إذا صار شيئا مستهلكا وطبيعيا ومألوفا تقضي على العين تماما، مثلما تقضي على شهوة الجوع وقوة الجوع بالأكل. إذا أكلت وتغذيت خلاص لا يوجد مشكلة من العين. يعني لو كان عندك مجموعة أسود مفترسة وشرسة وأطعمتها حتى شبعت وامتلأت، تروح تلعب معها عادي، تلعب معها تضحك يعني تمزح، لا تفترسك ولا تفعل بك أي شيء لأنها شبعانة. لكن إذا كانت جائعة سوف تهجم عليك. هذه هي فلسفة العين بكل بساطة. العين هي أثر من النفس يستهدف الشخص المنظور والمرئي بسبب أنه مثير للإعجاب والدهشة. فإذا كان الشيء المثير للدهشة والإعجاب أصلا مألوف وطبيعي سوف تزول العين. هذا هو حل مشكلة العين. مشكلة العين ليس حلها بالتكتم والمحافظة والاحتجاب، لا، مشكلة العين حلها بنشر الجمال، بالقضاء على الحواجز التي تمنع العيون عن رؤية الشيء المميز والفريد، حتى تصبح أشياء مستهلكة وطبيعية ومألوفة وتزول هذه الظاهرة كما هو عند الآخرين. ترى لماذا في المجتمعات الأخرى يخرج الإنسان بكل زينته وبأجمل ما يملك ولا يشتكي من العين ولا يشتكي من يعني عيون الناس؟ لأن الناس خلاص تعودوا على رؤية هذه الأشياء الجميلة. الشيء المميز والشيء اللافت والشيء العظيم لم يعد يدهشهم ولم يعد يحرك فيهم أشياء يعني خبيثة، قوة نفسية خبيثة. وترى هذه العين لا إرادية، يعني لا إرادية. الإنسان يعني المبتلى بهذا البلاء يعني يرسل خبثه وحسد على الناس لأنه لم يرى الأشياء الجميلة والمميزة. فهذه هي الفلسفة. هكذا نقضي على مشكلة العين في ظني. إلى اللقاء.